بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح متن الولدية للإمام ساجقلي زاد أو محمد بن أبي بكر المرعشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن وصلنا لقول المصنف فصل في تقرير الإبطال بالثالث وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا مرحبا إذن لازلنا في مبحث التعريف والمناظرة في التعريف وقلنا أن التعريف الأصل فيه لا تكون فيه المناظرة لأن المناظرة تكون في النسبة الحكمية في ما يتعلق به حكم ما يتعلق به تصديق أما الذي لا يكون فيه نسبة حكمية لا يكون فيه تصديق فالأصل فيه أن لا تجري فيه المناظرة وهذا قلناه سابقا طيب ومع ذلك نجد العلماء ذكروا المناظرة في التعريف والمناظرة في التقسيم وقد بينت السبب والسبب هو كما قلنا أن صاحب التعريف إذا ذكر تعريفه فكأنه ادعى ولم يدعي في حق الأمر هو لم يدعي فكأنه ادعى أن تعريفه جامع مانع لا يستلزم المحال وكون التعريف أجلى من المعرف التي هي شروط صحة التعريف هو لم يقل ذلك لكن لما ذكر تعريفه كأنه ادعى فلذلك صاحب التعريف لا يطالب بالدليل على صحة تعريفه لا يطالب بذلك إنما الوظيفة التي تكون له هو المنع يعني عندما ينقض الطرف الآخر ناقض التعريف عندما ينقض تعريفه يطالبه صاحب التعريف بالدليل على فساد تعريفه عليكم السلام إذن وظيفة صاحب التعريف هنا المنع فلذلك وقع الاصطلاح على تسمية صاحب التعريف ماذا؟ مانع لأن دوره هو المنع يعني يقول له ما دليلك؟ لا أسلم أن تعريفي فاسد بينما الناقض المعترض على التعريف يعني التعريف لا يعترض عليه إلا بالنقض إذن ناقض التعريف هو الذي يطالب بالدليل يقول تعريفك فاسد لأنه كذا وكذا فهمتم؟ إذن هذا هو مجال المناظرة في التعريف إذن صاحب التعريف لم يدعي شيء كأنه ادعى وذكر تعريف الأصل فيه كيف يكون تعريفك الأصل فيه أن يكون تعريفك ماذا صحيحا بمعنى مراعيا لشروط المناطقة في التعريف الصحيح هو لم يقل ذلك ولكن كأنه ادعى ذلك وعليكم السلام عليكم. فبالتالي ماذا الذي ينقض التعريف هو المطالب بالدليل هو المطالب بالدليل طيب إذن قلنا نقض التعريف يكون بماذا بأربعة أمور وذكر الشيخ ثلاثة أمور ذكر أولا عدم الجمع ذكر ثانيا عدم المنع وبينا كيف يكون النسبة بين التعريف والمعرف الأمر الثالث هو ماذا أن هذا التعريف يستلزم المحال ما معنى يستلزم المحال يعني فيه دور أو تسلسل يعني سيذكر شيئا في تعريفه يستلزم الدور كما مثلا تعريف العلم المشهور الحد العلم المشهور عن الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني العلم معرفة المعلوم يعني من الاعتراضات الشهيرة قالوا أن هذا التعريف فيه دور كيف ذلك؟ قلت العلم معرفة المعلوم معلوم هذا مشتق معرفة المشتق فرع عن معرفة أصل اشتقاق ما معنى معلوم؟ يعني ذات ثبت لها أو اتصفت بالعلم يعني كأنك قلت العلم معرفة ذات اتصفت بالعلم فتوقفت معرفة العلم على العلم، يعني توقف الشيء على نفسه، وهذا دور، يقول هذا تعريف دوري. طبعا هناك أجوبة ذكروها في تصحيح تعريف الإمام القاضي أبو بكر البقلاني، لكن فقط مجرد ضرب مثال ما المقصود بأن هذا التعريف يستلزم المحال. واضح؟ لأننا عندما سندرس النقض تفصيلا، الأصل في النقض أين يكون؟ يكون في باب التصديق. النقض سيكون بماذا؟ سيكون إما بكون الدليل غير مضطرد، وعليكم السلام، بكون الدليل غير مضطرد، أو أن الدليل يستلزم المحال. لكن النقض في التعريف تلاحظ يكون بهذه الأربعة أمور: بعدم الجمع، بعدم المنع، بكونه يستلزم المحال أي الدور أو التسلسل، وبكونه بكون التعريف غير أجلى من المعرف. لا، ليس هو المدعي، لأنه لا توجد نسبة حكمية في التعريف. التعريف، التصورات تنال بالتعاريف. نحن كما تعلمون نقسم المنطق إلى باب التصورات وباب التصديقات، وكل منها له مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات هي ماذا؟ هي الكليات الخمس. لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل التصور. إذن كيف ننال التصور؟ بالتعريف. إذن طريق التصورات، طريق نيل التصورات نظرية طبعا، التعريف. المجهولات التصورية طريق الوصول إليها هو التعريف. أقول لك مثلا، ما رأيك في الاستطيقة مثلا؟ طبعا قبل أن تقول هي جائزة غير جائزة، جميلة قبيحة إلى آخره، ستقولي ما هي؟ إذا أقول لك الاستطيقة كذا كذا، هي علم مثلا أو فن الجمال أو غيره. طيب، فماذا فعلت لك؟ عرفت. إذا عندما عرفت هذا المصطلح حصل لك التصور. إذا التصورات تنال ماذا؟ بالتعاريف، التصورات النظرية طبعا. فبالتالي ليس هو مدعي. فذلك قلت الأصل فيه لا تحصل المناظرة في التعاريف، لكن لما عرف كأنه هناك اتفاق ضمني. عندما أذكر تعريفا الأصل فيه ماذا؟ لابد أن يكون تعريفك ماذا؟ مراعيا لقواعد المناطقة في التعريف، أي شروط صحة التعريف، وهي أن يكون جامعا مانعا أجلى من المعرف ولا يستلزم المحال. ولم يقل ذلك، ولكن كأنه قال: فمن حيث أن هناك دعاوى ضمنية، وهذه الدعاوى الضمنية ماذا؟ تعريفي جامع، تعريفي مانع، تعريفي لا يستلزم المحال، صار آلة إلى التصديق، فالمناظرة من هذا الباب. لكن قالوا لا، صاحب التعريف لا، لأنه من المسائل التي ذكرناها أنه التي لا يقام عليها دليل التعريف والاعتقادات الكائنة في النفوس. لا تقول لي أنا أعتقد بكذا، ما هو الدليل على أني أعتقد كذا؟ هذا لا يطالب بالدليل. التعريف لا يطالب بالدليل على صحة التعريف، لأنك لو قلت تطالب بالدليل على تعريفك فكأن قلت التعريف ماذا؟ يفيد نسبة حكمية تامة يتعلق بها التصديق، وبالتالي انقلب الأمر ولم يعد التعريف من المطالب التصورية، بل صار من المطالب التصديقية. فمن هذا الباب. لكن سيأتي معنا أن صاحب التعريف يطالب بالدليل. متى؟ إذا قال، إذا الآن ادعى صريحا، ماذا قال؟ قال: وتعريفي هذا حد تام. ده تعريفي حد تام، إذا نسبة حكمية. إذا هنا ادعى، فإذا هنا هو يطالب بالدليل، فتجري المناظرة. ولكن تجري في المناظرة في ماذا؟ ليس في قوله تعريفي حد تام، لا، ما يستلزمه قوله تعريفي حد تام. عندما قال تعريفي حد تام كأنه قال ماذا؟ بتمام الذاتيات. إذن تسري المناظرة فيه كأنه قال تعريفي حصل بتمام الذاتيات، فلا بد أن يذكر دليلا على أن تعريفه حصل بتمام الذاتيات. وهنا سينقلب الأمر، لأنه في البداية ذكر تعريف فقط، هنا ماذا قال؟ قال تعريفي حد تام، تعريفي رسم تام، تعريفي رسم ناقص، تعريفي حد ناقص. إذن هنا هو صار المدعي، وكما تلاحظ هنا نسبة حكمية، وسيأتي الشيخ رحمه الله ويفصل ذلك تفصيل. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم جميعا. قال: فصل في تقرير الإبطال. الإبطال هنا بماذا؟ بالنقص. إذن التعاريف أو التعريف والتقسيم ليس فيه من الوظائف إلا النقص، يعني المعترض ليس له إلا النقص، لا يتأتى فيه المعارضة. وحتى النقض بالصورة التي ذكرناها ليس بالنقض بالصورة التي سنذكرها في باب التصديقات، لذلك سيكون الحديث أكثر شيء أي في باب التصديقات، لأنه هو المقصود الأهم للمناظر، لأنه لا يمكن أن تكون مناظرة فقط في التعريف، سيكون متكلم وفيلسوف فقيه حنفي وشافعي، ستكون مناظرة في نسبة تصديقية، لن تكون في مجرد تعريف فقط، لكن نحتاج إلى الحديث في التعريف كوسيلة للحديث في أو تصحيح التعريف كوسيلة للحديث في صلب المسألة التصديقية. فهذا هو الأصالة، هو التصديق، لذلك سيكون الكلام فيه أكثر، وسنرى الوظائف الثلاث. طيب، قال: فصل في تقرير الإبطال. ما هو الإبطال هنا؟ بالنقض، أي الاعتراض على التعريف بالنقض. فصل، والنقض كما فسرته وليس كما سيأتي في باب التصديق. فصل في تقرير الإبطال بالثالث، أي ثالث، أي في استلزامه المحال. نحن لاحظ هو في بداية الفصل قال: الباب الأول في التعريف للسائل أن ينقضه، ومعناه أن يبطله الإبطال بعدم جمعه أو بعدم منعه أو باستلزامه المحال، هذا هو الثالث. إذن سيفصل الآن مسألة كيف أن التعريف يستلزم المحال، ومعروف كل ما استلزم المحال فهو محال، واضح. تعريفك استلزم المحال صغر، وكل ما استلزم المحال فهو محال، كل ما استلزم المحال فهو محال، هذه لا نقاش فيها، هذه كبرى مسلم. تعريفك استلزم المحال، هنا يأتي النقاش، لا أقول له لا، تعريف لا يستلزم المحال، وستبين ذلك بتحرير المرادي من المعرف من المعرف أو التعريف. لا تقصد في نوع التعريف، يعني هل هو حد تام أو حد نقص أو نعم سيأتي، يعني هنا سيصير هو معلل، صارت نسبة حكمية تصديق، سيصير هو المعلل إذا ادعى أن تعريفه حد تام أو رسم تام أو غيره، سيصير هو المعلل. فبالتالي المعترض يقول له هات الدليل، أي يطالبه بالدليل، يقول له أمنع، قال له تعريفي حد تام، قل له أمنع، فيطالب بالدليل. بينما في الصورة الأولى ذكرت التعريف، لا تقول لي أمنع، لا تقول لي أمنع، ما معنى أمنع؟ يعني هات الدليل، لا تقول لي ذلك. إذن ماذا تفعل؟ تنقض التعريف في الحالة الأولى، عندما ذكرت التعريف فقط تنقضه بأنه غير جامع، غير مانع، مستلزم للمحال، التعريف غير أجلى من المعرف. طيب، قال: فصل في تقرير الإبطال بالثالث. فهمنا الثالث وهو استلزام المحال، يعني التعريف يستلزم المحال، وكل ما استلزم المحال فهو محال. طيب، ما هو المحال هنا؟ يعني سيكون دور أو تسلسل، والدور والتسلسل يؤولان إلى الجمع بين النقيضين، هذا معروف. قال: وهو أن هذا التعريف مستلزم للدور، يعني التعريف لازم والدور، التعريف ملزوم والدور لازم. تعريفك يستلزم، ملزوم يستلزم، وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، فإذا ثبت تعريفك ثبت الدور، والدور محال والدور باطل، إذن يبطل تعريفك، هذا هو المقصود. وهو أن هذا التعريف مستلزم للدور أو التسلسل. قال: وهو محال، أي الدور والتسلسل محال، أو النتيجة وهذا التعريف محال. قال: وكل تعريف يستلزم المحال فهو فاسد، وليس كل تعريف، كل ما استلزم المحال فهو محال، ومن ضمنه التعريف. قال: ولا مجال لمنع الكبرى هنا، لا تقول له هو قال لك تعريفك مستلزم للدور، وكل تعريف مستلزم للدور فهو فاسد، إذن تعريفك فاسد، لا تقول له أمنع الكبرى، أي أعطني الدليل على بطلان الكبرى، ليس أعطني الدليل على صحة الكبرى التي استندت إليه، أي ما دليلك على أن كل ما استلزم المحال فهو محال، أو كل ما استلزم الدور فهو محال. قال: ولا مجال لمنع الكبرى، يعني الدور والتسلسل معلومة البطلان، إلا إذا قلت مثلا أنه هذا تسلسل في الأمور الاعتبارية، أو هو دور معي وليس دور سبقي. لكن أين يدرس هذا؟ هذا في علم الكلام، في حقيقة ليس بدور. الدور لأنه نحن نتحدث عن الدور في الوجود، أما الدور المعي هذا ليس في الوجود، ليس في الواقع، بالتالي ليس محال. وأيضا التسلسل نتحدث عن التسلسل الباطل في الواقع وليس التسلسل في الأمور الاعتبارية. طيب، قال ولا مجال لمنع الكبرى هنا، وليس لك أن تطالبه بالدليل على أن كل تعريف يستلزم محال فهو فاسد. قال بل يمنع الاستلزام، يعني أمنع، ما معنى أمنع الاستلزام؟ يعني أطالبك بالدليل على أن تعريفي يستلزم المحال، يعني أمنع الصغرى، يعني يتوجه المنع للصغرى، وهو أن في زعمك تعريفك مستلزم للمحال أو مستلزم للدور، أمنع الصغرى. إذن هو يطالب بالدليل، هو يطالب بالدليل، أنت مجرد تقول له فقط، أنت صاحب تعريف تقول له فقط أمنع الصغرى، أي هذه الصغرى فيها مناقش، لا أسلم لك، كله بمعنى واحد. قال وكل تعريف يستلزم المحال ولا مجال لمنع الكبرى هنا، بل يمنع الاستلزام، يعني الصغر. طبعا وقلنا المنع قد يكون بسند وقد يكون مجرد. قلنا السند هو ليس بدليل، السند هو ما يذكره المانع لتقوية المنع في زعمه، فلذلك يكتفى فيه بالتجويز في باب التصديق. لكن المنع هنا الذي يكون معه سند هو سيكون من باب بيان الغلط أو تحرير المراد. قال وسنده في الغالب تحرير التعريف، نعم تحرير التعريف، يعني أبين أن التعريف أنت هذا اللفظ فهمت منه معنى غير مقصودي، فأقول قصدي بهذا الجزء من التعريف هو كذا وكذا، إذن أحرر المراد من التعريف، يعني ستعود إلى ألفاظ في التعريف وتبين قصدك منها لأنه فهم منها غير ما فهمت. قال وسنده في الغالب، في الغالب تحرير التعريف أي أجزاء التعريف، لأن التعريف سيكون ألفاظ. أو يمنع الاستحالة، ما معنى يمنع الاستحالة؟ يعني يطالب أو يقول أمنع أنه هذا التعريف يستلزم المحال، وماذا؟ وآتي بسند مستندا، يعني أقول له كيف وقد وهذا الدور، يعني تعريفي ليس محال، كيف وهذا الدور الذي تعريفي لا يستلزم المحال، كيف وهذا الدور دور معي أو دور أو تسلسل في أمور اعتبارية، أي ليس دورا محالا. أو يمنع الاستحالة مستندا بأن هذا الدور غير محال، أو أن هذا التسلسل غير محال، يعني يمكن أن تناقش في الكبرى ولكن ستبين أن الدور هنا ما نوعه والتسلسل ما نوعه. قال وبيان محالهما عن عدم محالهما، يعني بيان ما هو المحال في الدور والتسلسل وما هو غير المحال في الدور والتسلسل في علم الكلام، أي في علم العقائد وعلم الكلام. ويكفيك هذا الإجمال هنا، وإجمال كما قلنا الدور المعي لا استحالة فيه لأنه ليس في الواقع، وكالدور الذي في المتضايفين، كالدور الذي في المتضايفين مثلا، هذا دور معي وليس دور سبقي. ما هو الابن الذي له أب، وما هو الأب الذي له ابن، هذا ليس دورا محالا، هذا دور سبقي. طيب هل يقبل في التعريف أو ليس يقبل؟ هذا غير، يعني ليس هذا محل نقاش. قال يكفيك هذا الإجمال. قال أو أن هذا التسلسل غير محال، يعني في أمور اعتبارية وليس في أمور موجودة. قال وبيان محالهما عن عدم محالهما في علم الكلام، ويكفيك هذا الإجمال هنا. واعلم، نحن قلنا إذن ذكر ثلاث أمور ينقض بها التعريف، أي المعترض، أي المستدل، وصاحب التعريف قلنا ماذا؟ مانع. ذكر عدم الجمع وصورناه، وعدم المنع وصورناه، واستلزام المحال وصورناه، وكيف تجيب. بقي الأمر الرابع لم يذكره في أول التعريف ولكن ذكره بعد ذلك، وهو ماذا؟ قال واعلم أنه قد ينقض التعريف، أيضا يمكن أن ينقض بشيء رابع، وهو ماذا؟ بأنه ليس بأجلى من المعرف، يعني نحن ماذا؟ التعريف ما يستلزم تصوره، تصور المعرف. إذا ذكرت لك ألفاظ التعريف ماذا؟ عندما أسمع هذه الألفاظ أتصور المعرف. إذن التعريف يستلزم تصوره، تصور المعرف. فإذا كان التعريف أخفى أو مساويا للخفاء للمعرف فماذا سأستفيد؟ لأنه هو أصلا ماذا؟ هو وضع حتى يحقق لي تصور المعرف، يعني المعرف خفي لا أعرفه. فإذا ذكرت، فإذا عرفت لي هذا المعرف بشيء مساو له في الخفاء أو أشد خفاء، لم يحصل غرض من التعريف، فهو تصور المعرف. يعني لا أتصوره، كيف أتصوره بشيء مساو له في الخفاء أو أشد، أو أشد خفاء، أو أشد خفاء. إذن يجب حتى يصح تعريفك أن يكون ماذا؟ أوضح، أجلى من المعرف. واضح؟ وإذن قال واعلم أنه قد ينقض التعريف، يعني الاعتراض يقول تعريفك هذا غير واضح فيعترض. قال وهنا أنت تقول له أمنع فيبين ذلك. قال واعلم أنه قد ينقض التعريف بأنه ليس بأجلى من المعرف. مثال، قال كتعريف النار، يعني تريد أن تعرف النار مثلا. قال بأنه شيء يشبه النفس في اللطافة. قلت النار، عرفت هكذا شيء يشبه النفس في اللطافة. طيب ما هو المعرف هنا؟ النار، عرفتها بماذا؟ قلت شيء يشبه النفس في اللطافة. إذن ذكرت في التعريف النفس. النفس ماذا؟ هل هي أجلى من النار أم أخفى أم مساوي؟ الأكيد أنها أخفى. فإذا أنا لم يمكنني أن أتصور النفس، فكيف سأتصور النار؟ فبالتالي هذا التعريف أخفى فلا يصح. فإذا قال أقول والنفس أخفى من النار، وأيضا إذا كانت مساوية للخفاء، مساوية في الخفاء، كان التعريف مساويا في الخفاء للمعرف لا يصح. فإذا قال ومن شرائط صحة التعريف كونه أجلى من المعرف. أجلى أخفى بباب أولى لا، مساوي لا. طيب إذن هذه، إذن ما هي شروط صحة التعريف؟ أربعة: جامع، مانع، أجلى من المعرف، ولا يستلزم المحال. إذن هذه شروط صحة التعريف، وهذه بينا كيف، إذن من الذي يستعملها أو يستدل عليها؟ ناقض التعريف، وصاحب التعريف يمنع فقط. طيب بعد ذلك هناك شروط أخرى، ولكن ليست لصحة التعريف، لحسن التعريف، يعني حتى يكون التعريف، حتى يكون التعريف حسنا، يعني هو صحيح ولكنه غير حسن. مثلا إذا استعملت ألفاظ غريبة، لا أقول ألفاظ خفية، إذا استعملت ألفاظا غريبة أو هناك أخطاء لغوية مثلا، فتجعل الأخطاء اللغوية تجعل ماذا؟ تجعل الذهن ينتقل بعسر للمراد إذا كان هناك خطأ لغوي. أو مثلا تستعمل المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني. الأصل في التعريف أن نستعمل المدلول المطابق، لا طبعا، لأنه ربما مرت معكم بعض الحواشي يقول ودلالة الالتزامية مهجورة في التعريف، يعني تطلق لفظ تعرفه وتريد لازمه، أي تعرف باللازم، هذا مهجور في التعريف. لكن هل هو صحيح؟ صحيح ولكنه غير حسن. طيب قالوا أما استعمال الألفاظ الغريبة وإرادة المدلول الالتزامي أيضا، يعني تطلق لفظ وتريد مدلوله الالتزامي، يعني ستعرف بالدلالة الالتزامية أو التضمني نفس الشيء. قالوا استعمال اللفظ المشترك، طبعا اللفظ مشترك بدون قرينة، لأنه إذا استعملت لفظ مشترك بالقرينة فقد تعين المراد، فهو تعريف صحيح حسن إذا ذكرت القرين. لكن إذا لم تذكر القرين، قلت عين، عين، عرفت شيء وقلت عين ولم تذكر قرينة تعين مرادك من لفظ العين، لأنه اللفظ المشترك. طبعا إذا أطلق المشترك المراد به المشترك اللفظي. المشترك اللفظي وضع لكل واحد من معانيه وضعا واحدا، يعني وضعا حقيقيا. يعني العين في اللغة تطلق حقيقة على العين الباصرة والعين الجارية والذهب والفضة، وليس من باب القبيل الحقيقة والمجاز. فلذلك إذا قلت عين وسكت، كيف أفهم أنك تريد هذا أو هذا أو هذا؟ فلا بد من قرينة. إذن إذا استعملت في تعريفك، في أثناء تعريفك لفظا مشتركا بدون قرينة، بدون قرينة تعين المراد، التعريف صحيح أم لا؟ التعريف صحيح ولكنه غير حسن، ولكن له أن يعترض عليه. إذن يعترض بكونه لم يراعي شروط حسن التعريف. طيب، قال واستعمال اللفظ المشترك أو المجاز بدون القرينة، أو تستعمل لفظ مجاز، المجاز لابد له من قرينة، قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وتعين المراد، وقد يجتمعان وقد يفترقان كما يعرف في البلاغ أو في علوم البلاغ. قال بدون القرينة الواضحة المعينة للمراد. طيب، إذا معنى هذا إذا استعملت مجازا بدون قرينة واضحة معينة للمراد فهذا معيب. طبعا ما لم يكن المجاز مشهورا، فذلك المجازات المشهورة تذكر كثيرا في التعريف، كما مثلا في علم النحو نقول الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، كما ذكره صاحب الأجر الرومي. الكلام اللفظ، اللفظ ما هو اللفظ؟ هو طبعا قال لفظ، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، اللفظ يعني يقصد الملفوظ. فاستعمالك المصدر هنا هذا مجاز، لأنك أطلقت المصدر وأردت اسم المفعول، فهذا مجاز، واضح. ولكن ماذا؟ ولكنه مجاز مشهور. ما معنى مجاز مشهور؟ يعني يستعمل في التعريف كثير جدا، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق. فهمت؟ إذن هنا لا، نتحدث عن مجاز غير مشهور ومجاز بدون طبعا قرينة معينة. يعني إذا لم يكن مجاز فيه قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي فليس بمجاز. هذا يصح، حتى يصح المجاز لابد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فذلك قال القرينة الواضحة المعينة للمراد، لم يقل التي تمنع المعنى الحقيقي. طيب ماذا يفعل إذا استعملت هذا؟ قال فهو يذهب حسن التعريف، يعني تعريفك صحيح ولكنه غير حسن، ومع ذلك يمكن أن يعترض، يقول لك تعريفك هذا غير حسن ويناقش فيه. قال فهو يذهب حسن التعريف لا صحته. متى؟ قال إذا كان المقصود أجلى من المعرف، يعني إذا كان التعريف أجلى من المعرف، يعني استعملت ألفاظ غريبة، استعملت قرين مجاز إلى آخره، المهم أنك راعيت شرط صحة التعريف، وهو كون ماذا؟ وهو كون التعريف أجلى من المعرف. وهنا طبعا يمكن أن تناقش، تقول مثلا زعمت أنه خفي، هذا ربما أمر نسبي بين الناس، يتفاوت بين الناس، أو تبين مرادك ببعض الألفاظ، أو تقول هو مجاز مشهور إلى آخره، أو أنه أنت غفلت عن القرينة التي ذكرتها مع اللفظ المشترك، فبالتالي المعنى واضح إلى آخره. ولكن على كل حال التعريف صحيح. إذن شروط صحة التعريف ماذا؟ جامع مانع، طبعا على التعريف الحقيقي، جامع وعلى مذهب المحققين المتأخرين، جامع مانع وماذا؟ لا يستلزم المحال وأجلى من المعرف. طبعا أجلى من المعرف هذه ليست محل نزاع بين المتقدمين والمتأخرين، يعني نحن نقول التعريف ما يستلزم تصوره وتصور المعرف، فلا يمكن أن يكون مساوي في الخفاء أو أشد خفاء. طيب، فصل. اشتهر، أي على ألسنة أرباب هذا العلم، أن ناقض التعريف، وليس ناقص، أضيف نقطة، اشتهر أن ناقض التعريف مستدل. لاحظوا علة التسمية واضحة، يعني هو الذي سينقض، والنقض لا يكون بدون دليل. المنع يكون بدون سند، المنع مجرد بدون سند، أمنع ولست مطالبا بسند يقوي هذا المنع. أما إذا نقضته أنت مطالب بالشاهد أو الدليل، لأنه ما هو النقض؟ قلنا إبطال الدليل بدليل، أما المنع فهو مطالبة وليس إبطال. مفهوم؟ إذن فصل. اشتهر أن ناقض التعريف ماذا؟ مستدل، يعني المعترض على التعريف، الذي يعترض على التعريف، ناقض التعريف ماذا؟ مستدل، يعني هو الذي يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه ناقض، والنقض لا يكون إلا بدليل. وموجهه، ما معنى موجهه؟ يعني صاحبه، أي صاحب التعريف ماذا؟ مانع، يعني وظيفته فقط المطالبة، مطالبة المبطل بدليل على إبطاله. طبعا هنا لا يوجد دليل، هنا لا يوجد دليل، انتبهوا، لا يوجد دليل. فإذا قلت هذا النقض يفهم في باب التعريف وباب التقسيم بهذا المعنى، نقض عدم الجمع، عدم منع، ليس بأجل مستلزم للمحال، لا يوجد دليل أصلا. اشتهر أن ناقض التعريف مستدل وموجهه مانع. أما في باب التصديقات إذا كان مسألة تصديقية، ماذا سنقول؟ صاحب الدعوة معلل والآخر سائل. أنت صاحب الدعوة تطالب بالدليل، من الذي يطالبك؟ المعترض، يقول لك أمنع، أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أمنع التقريب، يعني هات الدليل، وأنت تطالب عندها بالدليل. أما هنا لا، الذي يعترض هو الذي يطالب بالدليل. طبعا ما لم تدعي دعوة أخرى، ما لم تقل أن تعريفك حد، لأنك إذا قلت تعريفي حد تام، هنا دعوة صريحة وتستلزم دعاوي ضمنية. ما هي هذه الدعاوى الضمنية؟ أنك عرفت أن تعريفك بتمام الذاتيات، أنت الآن ستصير معللا، والمعترض سيكون سائلا ويقول لك أمنع ويطالبك بالدليل. طيب، اشتهر أن ناقض التعريف مستدل وموجهه أي صاحبه مانع. ومعناه، ومعنى هذا أن الاعتراض على التعريف، لا يمكن الاعتراض على التعريف الحقيقي، لأن الاعتراض على التعريف لا يكون، يعني لا يكون إلا بهذا، إلا بطريق دعوى بطلانه، وهي النقض، البطلان بالنقض كما صورناه. طيب، والاستدلال، ولابد أن تستدل على نقضك، على إبطالك بما عرفته، استدل على دعواك عدم الجمع، عدم المنع إلى آخره، والاستدلال على ذلك الدعوى بما عرفته. طيب وماذا؟ والجواب، جواب من؟ من صاحب التعريف، والجواب عن ذلك بمنع مقدمات ذلك الدليل، لأنه هو الناقض سيذكر دليلا فتوجه المنع إلى مقدمات دليله وقد عرفته، أي سبق بيان ذلك، هذا واضح، مستدل ومانع. لكن هذا، أي محل هذا التفصيل، محل هذا الكلام، إذا لم يدعي صاحب التعريف، يعني لم يصرح، لأنه يعني إذا صرح الآن ستنقلب الأدوار. لكن هذا إذا لم يدعي صاحب التعريف بأن هذا التعريف حد، هذا التعريف حد، موضوع محمول بالنسبة حكمية، تعريفي حد، صرح بذلك، ماذا يستلزم ذلك؟ ماذا معنى يستلزم ذلك؟ يعني كأنه قال صاحب التعريف، كأنه قال ماذا؟ تعريفي بتمام الذاتيات. إذن أين ستكون المناقشة؟ في قولي تعريفي حد تام، أو فيما يتضمنه قولي وهو تعريفي بتمام الذاتيات؟ سيكون في قولي تعريفي بتمام الذاتيات. لا، هل نستطيع أن نقول أن علماء أدب البحث والمناظرة خالفوا المناطق في شروط صحة التعريف؟ لا، لا يمكن أن نقول ذلك. كيف؟ نحن قلنا أدب البحث والمناظرة مبني على المنطق، لكنهم يراعون المذاهب، الاختلافات، لكن لا يمكن أنهم خالفوا. ما معنى خالفوا؟ طيب، قال لكن هذا إذا لم يدعي صاحب التعريف بأن هذا التعريف حد أو رسم، يعني محل أن صاحب التعريف مانع، والآخر مستدل، ماذا؟ إذا لم يدعي، أي لم يصرح صاحب التعريف بأن تعريفه حد أو رسم. لكن هذا إذا لم يدعي صاحب التعريف بأن هذا التعريف حد أو رسم. فإذا ادعى أنه حد، ادعى صرح، فكأنه ادعى، إذن يتضمن يستلزم كلام، طبعا قلت هنا يتضمن أو يستلزم لا نفرق، فكأنه ادعى أن العام والخاص يعني الجنس والمميز، العام والخاص، الجنس والمميز، فكأنه ادعى أن العام والخاص اللذين ذكر فيه أي في التعريف من الذاتيات، إن كان حدا تاما تمام الذاتيات، فيسمي العام جنسا والخاص فصلا. وإذا ادعى أنه رسم فكأنه ادعى، فكأنه ولم يقل قال تعريفي رسم، هذه الدعوة الصريحة، قال وإذا ادعى أنه رسم فكأنه ادعى، فكأنه ادعى أن أحدهما أو كلي أو أن أحدهما أو كليه أو كلاهما أو كليهما عندي أو كليهما، فكأنه ادعى أن فكأنه ادعى إذن قال وإذا ادعى أنه رسم فكأنه ادعى أن أحدهما أو كليهما من العرضيات. كما تعرفون طبعا الرسم، الرسم يعني أنواع التعريف الحقيقي أربعة كما تعرفون، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. الحد التام بالجنس والفصل القريبين فقط، الحد الناقص بالجنس البعيد والفصل القريب، طبعا لأنه لابد أن يكون جامعا مانعا، أو بالفصل القريب وحده على نزاع في ذلك في صحة هذا التعريف بين المناطق. الرسم التام يكون بماذا؟ الرسم التام يكون بالجنس القريب والخاص، طبعا الخاصة المساوية، الجنس القريب والخاص. والرسم الناقص يكون بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة لوحدها. وذكر صاحب متن إيساغوجي مجموعة من العرضيات تختص جملتها بشيء واحد، فإذا كما قال فكأنه ادعى أن أحدهما أو كليهما من العرضيات، كيف كليهما من العرضيات؟ إذا كانت كلها عرضيات تختص بشيء واحد فقط، أو مثلا بخاصة لوحدها، طبعا إذا كان كلها عرضيات أو فقط بالأمور العرضية يكون ماذا؟ يكون رسما ناقصا. فذلك نقول ماذا؟ مثلا تعريف الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من قبيل الرسوم الناقصة، الرسوم الناقصة، لأنه لا يمكن أن يكون فيها لا جنس ولا فصل لعدم التركيب. طيب إذن كأنه ادعى، هو لم يدعي، إذن هو صرح، صرح بماذا؟ هو قال، قال تعريفي حد تام. إذن هو سيصير ماذا؟ المعلل، هو الذي الآن يطالب بالدليل، لأنه لو ذكر التعريف وسكت لم يكن مطالبا بالدليل، لأنه لا يمكن أن يطالب بالدليل. لكن لما قال تعريفي حد تام، هذه نسبة معنى قضية تامة، إذن يطالب الآن بالدليل، إذن المعترض يصير مانعا فيقول ماذا؟ معلل وسائل، سائل يعني المعترض، وهذا ما نذكره في باب التصديق، معلل صاحب الدعوة، والآخر المانع أو المعترض نسميه ماذا؟ سائل يسأله. قال فيجوز الاعتراض، أي يجوز اعتراض معترض على التعريف، لكنه لن ينقض هنا، الاعتراض يكون ماذا؟ بالمطالبة. فيجوز الاعتراض بمنع، لا، الاعتراض بالمنع يعني بالمطالبة، يعني يطالبه على بالدليل، دليل على ماذا؟ على أن تعريفه حد تام، لا، على أن تعريفه بتمام الذاتيات. فيجوز الاعتراض بمنع كونهما من الذاتيات أي العام والخاص، أو بمنع كون أحدهما أو كليهما من العرضيات، أمنع فيه مناقشة. قال ومورد هذا المنع، وطبعا ويمكن أن يكون المنع مجردا أو بالسنة. ومورد المنع يعني أين يتوجه المنع هذا؟ قال ومورد المنع هو هنا الدعوة الضمنية. أي دعوة ضمنية؟ تعريفي بتمام الذاتيات، وليس قولي تعريفي حد تام، أي ما يستلزمه قولي أو ما يتضمنه قولي. هذا الأمر هو استلزام وليس، إذن أراد يتضمنه بالمعنى الأعم بما يدخل الاستلزام. ومورد المنع هنا الدعوة الضمنية فاعرف. إذن انقلبت الأدوار. لماذا انقلبت الأدوار؟ لأنك ادعيت، يعني ذكرت خبرا، ذكرت قضية، ذكرت كلاما يتضمن نسبة حكمية تعلق بها التصديق. فالآن صرت أنت المدعي وأنت المطالب بالدليل، والمعترض هو الذي يطالبك بالدليل. طبعا هنا إذا سلم لك المعترض فلا تطالب بالدليل، ولكن من حقه، من وظيفته أن يمنع. يقول لك أمنع أنه بتمام الذاتيات، فأنت تطالب الآن بأن تبين أنه بتمام الذاتيات. إذن كيف؟ قال ودفع هذا. ما معنى دفع هذا؟ دفع المطالبة، دفع المنع. ودفع هذا إنما يكون بإثبات، تبين أنه هذا، طبعا مثلا لا يمكن أن يكون مناظرة مثلا في إنسان حيوان ناطق، لأنه هذا معروف. مثلا في شيء آخر يقول لك لا أسلم لك أن هذا الجنس مثلا هو جنس قريب، أو لا أسلم أن هذا هو الفصل وليس ذاتيا، إنما هو أمر عارضي. الآن لا، أنت تطالب، لحظة، هذه مهمة، مشقة كبيرة جدا، أن تبين أن هذا الشيء ذاتي وليس بعرضي. قال ودفع هذا إنما يكون بإثبات الذاتية أو العرضية. ماذا قال؟ قال وهذا عسير. بل حتى قال الشيخ ابن سينا، الشيخ الرئيس كما يقولون، قال هذا متعذر، خلافا لأبي البركات البغدادي. أبي البركات البغدادي من الفلاسفة ربما غير المشهورين، لكنه مشهور عند الفلاسفة الإسلاميين، يقول هذا أمر ميسور جدا، وذكروا طرقا للتفريق بين الذات والعرض. على كل حال نتحدث في ماذا؟ نتحدث في طبعا هذا أين؟ في الماهيات التي لها حقيقة متحققة في نفس الأمر، يعني التعاريف الحقيقية للتعاريف الإسمية. أما التعاريف الإسمية مثلا يعني التي لا يعلم وجودها في الخارج، كالطهارة وتعريف ما لا أدري، تعريف العلوم وغيره، هذه كلها تعريف اسمية فلا يضر، لا يضر، يعني يسهل فيها أن تميز بين الذاتي والعرضي. أما أن تعرف شيء موجود وتميز بين ذاتيه وعرضيه، ذكر بعض المتكلمين طرقا للتمييز، وكما قلنا معروف أنه أمر عسير أو متعذر. هو قال عسير لم يقل متعذر. طيب لما قيل من أن تمييز الذات من العرض عسير. طيب قال واعلم أن كون الحد بمعنى التركيب من الذاتيات، ماذا؟ قال إنما هو عرف أهل الميزان، أي إنما هو هي طريقة المناطق، علم الميزان يعني المنطق. طيب إذن عندما، لأن تلاحظ أنك في نقول في مثلا في علم الأصول أو في غير المنطق، نقول هو حد هذا العلم، يعني تعريفه، ولا نقصد الحد بالحد بالمعنى المنطقي. إذن الحد بالمعنى المنطقي هو اصطلاح لأهل المنطق. إذن هذا عرف أهل الميزان. لذلك قد أقول مثلا أنا وهذا حد، يقول لك كيف هذا حد؟ أمنع وكيف يعني هذا أمر عرضي؟ يقول له لا، أبين له المراد من مذهب التعريف، وأن تعريفي هذا ليس على اصطلاح أهل الميزان، إنما على اصطلاح اللغويين. واللغويون يشترطون في التعريف ماذا؟ التعريف أن يكون جامعا مانعا، بغض النظر كان بالذاتيات أو بالعرضيات. قال واعلم أن كون الحد بمعنى التركيب من الذاتيات إنما هو عرف أهل الميزان ومن وافقهم، وأما في عرف أهل العربية فهو التعريف الجامع المانع. عندما أقول لك حد، ما معنى حد؟ يعني تعريف يشترط فيه الجامع المانع. نعم. عندما تعرف مثلا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. لا يهمني ما هو الذاتي والعرضي، المهم أن يكون تعريفك جامعا مانعا، بمعنى أنه صدق على كل أفراد الاسم يعني المعرف، ومنع الأغيار، ما ليس من الاسم لا يدخل في تعريفك. واضح؟ قال فهو التعريف الجامع المانع سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات. فلمن قال يحد بكذا، يعني إذا كان صاحب التعريف قال يحد بكذا، واعترض الآخر بالمطالب يعني بالمنع، كيف أدفع المنع؟ يعني فلمن قال يعني صاحب التعريف يحد بكذا، ادعى أن يدفع المنع من المعترض بأن المراد به عرف أهل العربية. إذن هنا بيان المذهب من التعريف، هذا التعريف على مذهب من؟ إذن هذا وجه من أوجه دفع المنع. طيب، ثم أعلم أن ذكر لك مسألة سيفصلها بعد ذلك إن شاء الله تفصيلا جيدا. ثم أعلم أن المنع الذي هو الاعتراض، لأن نحن قلنا ماذا؟ الاعتراض يكون بثلاث أشياء، يكون بأمرين، بالمطالبة والإبطال. والإبطال يكون إما بالنقض، يعني المطالب الإبطال يكون في الدليل أو في المدلول، في الدليل نقض، في المدلول معارض. إذن المطالبة نوع من أنواع الاعتراض، لكن أحيانا يطلق المنع بما يصدق على الجميع، ولكن الاصطلاح هو عندما أقول لك المنع هو طلب الدليل، طلب الدليل. ثم أعلم أن المنع الذي هو الاعتراض أو هو نوع من أنواع الاعتراض أينما وقع في هذه الرسالة فهو بمعنى طلب الدليل. إذن ما هو المنع في عرفه؟ طلب الدليل، المطالب، ويسمى نقضا تفصيليا لا نقض، لأنك إذا قلت نقض انصرف للنقض الإجمالي وهو إبطال الدليل بدليل إبطال. لا، نتحدث عن المنع الذي هو ماذا؟ الذي هو مطالبة، هو نقض تفصيلي. لماذا نقض تفصيلي؟ لأنه يتوجه إلى شيء محدد، بينما النقض الإجمالي أو النقض الذي هو إبطال الدليل لن يتوجه لمقدمة الدليل، ستوجه لجملة الدليل، وسيبين ذلك. تقول هذا الدليل غير مضطرد، أو هذا الدليل يستلزم المحال، لم تنظر لجزء من أجزائه، لمقدمة المقدمات، إنما نظرت له إجمال، لذلك يسمى النقض أو النقض الإجمالي. أما المطالبة أو المنع فهو ماذا؟ النقض التفصيلي، وعلة التسمية واضحة، تطالب في جزئية محددة، ويسمى نقضا تفصيليا ومناقضة، كله بمعنى واحد، منع ونقض تفصيلي ومناقضة، وأيضا بعضهم يقول ممانعة. وقد يستعمل في بعض الكتب بمعنى الدفع مطلقا، لكن أحيانا قد تقول ويمنع. ما معنى يمنع؟ يعني يعترض، ولا تقصد بمعنى المطالبة، بل بمعنى يشمل المطالبة والإبطال. فذلك يصدق المنع، يقول لك المنوع الثلاثة. المنوع الثلاثة، ما هي المنوع الثلاثة؟ يعني المنع النقض التفصيلي، والمنع الذي هو النقض الإجمالي، والمنع الذي هو معارض، أيضا يمكن أن يسمى منعا، إذن بحسب السياق. لكن الأصل عندما أقول منع، الأصل في الإطلاق المنع بمعنى طلب الدليل، يعني المطالب. قال فهو ويسمى نقضا تفصيليا ومناقضة، وقد يستعمل في بعض الكتب بمعنى الدفع مطلقا. فلا تقول لي كيف هنا قال منع واستعمل المعارضة، لا، نقول هنا استعمل المنع بمعناه الأعم، يعني الاعتراض. وقد يستعمل في بعض الكتب وقد يستعمل في بعض الكتب عندي بمنع الدفع، لا، بمعنى، أصلح الكلام، كلام خطأ، بمعنى السياق واضح. وقد يستعمل في بعض الكتب بمعنى الدفع مطلقا، سواء كان بطلب الدليل يعني مطالبة، أو بالإبطال، الإبطال، أو بالاستدلال. طبعا الإبطال هنا ما المراد به؟ يعني النقض الإجمالي، الاستدلال يعني المعارضة، أو يمكن أن نقول بالمطالبة والإبطال، والإبطال يدخل فيها الإبطال والاستدلال. واضح؟ طيب، ثم إن طلب الدليل أو المنع قد يخلو عن ذكر السند ويسمى منعا مجردا، كأن يقال مثلا لا نسلم ما ذكرته، أو فيه مناقشة، أو ما الدليل، أو يقال هو ممنوع، يعني ما شئت فعبر. المهم ليس الغرض في اللفظ، الغرض في المعنى. فيه مناقشة، ممنوع، ما الدليل، يسمى منع، وإن لم تذكر كلمة منع. قال ولا يزاد على هذا القدر، فيسمى منعا مجردا عن السند، ويسمى هذا منعا مجردا، يعني أطالبك فقط. ولكن سيأتي معنا في باب التصديق أن المنع الأحسن أن يكون فيه سند، والسند يكون على ثلاثة أوجه. فماذا يفعل صاحب الدعوة، كيف يجيب عن هذا السند، سيأتي متى يشتغل بالرد على هذا السند، ومتى ينفعه نقض هذا السند، ومتى لا يمنعه. نعم، لذلك حسب السياق. لكن في الغالب، في الغالب إذا أطلق المنع المراد به النقض التفصيلي أو المطالبة، كأن قلت ما الدليل، أمنع ذلك يعني، أو هو ممنوع. طيب، قال ثم إن طلب الدليل قد يخلو عن ذكر السند، كأن يقال لا نسلم ما ذكرته، أو يقال هو ممنوع ولا يزاد على هذا القدر، ويسمى هذا منعا مجردا، يعني بدون سند. وقد يذكر معه سند. ما هو السند؟ الذي يذكر لتقوية المنع في زعم المانع، في زعم المانع. فإذا يكتفى فيه بتجويز، لما لا يجوز أن يكون كذا، يمكن، فلا تقول له لماذا تجوز، لا، لأنه يعني هو ليس بدليل، هذا ماذا؟ هذا مجرد تقوية في زعمه. قال وقد يذكر معه سند، وسيأتي أنواع السند. قال وسيجيء تفصيل السند في باب التصديق. إذن بعد ذلك عندما ننتهي من التقسيم وندخل في باب التصديق، سنفصل تفصيلا كبيرا في أنواع السند، وما الذي ينفعك الاشتغال به، وما لا ينفعك ذلك. قال والمنع المجرد صحيح، يعني إذا لم تستعمل سند كلامك صحيح. ما الدليل؟ ولست ملزما أقول لك ما الدليل ومحل ذلك كذا وكذا، لا، لست مطالبا بذلك. قال لكن المنع مع السند أقوى منه، يعني المنع مع السند أقوى من المنع بدون سند. والسند في عرفه ما يذكر لتقوية المنع، لكن في زعم المانع فذاك يكتفى فيه بمجرد التجويز. طيب، قال وأينما وقع النقض في هذه الرسالة، نقض فقط، قال بدون قيد التفصيل، فهو بمعنى إبطال الشيء بدليل، أو يسمى نقضا إجماليا، إبطال الدليل بدليل. يعني الإبطال سيتوجه للدليل، لأنه نحن قلنا الوظائف الثلاث أو المنوع الثلاثة ماذا؟ مطالبة وإبطال. والإبطال إما أن يتوجه للدليل أو يتوجه للمدعى، طبعا كلاهما لابد فيه من دليل، إبطال الدليل بدليل أو إبطال المدعى أيضا بدليل. لكن إبطال الدليل بدليل نقض، وإبطال المدعى بدليل يسمى ماذا؟ معارضة. وأنواع النقض أو أنواع المعارضة وكيفية النقض سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا في باب التصديق. لكن النقض الذي رأيناه في التعريف وسنراه في التقسيم هو ماذا؟ بالصورة التي ذكرناها في التعريف. ما معنى أن تنقض التعريف؟ أن تبين أنه غير جامع، غير مانع، مستلزم للمحال، ليس أوضح من المعرف. واضح؟ طيب، الآن الباب الثاني في التقسيم. إذن انتهينا من المناظرة في التعريف، حوصلة. صاحب التعريف، حوصلة وجيزة، صاحب التعريف إما أن يذكر تعريفه فقط ويسكت، أو يقول وتعريفي حد أو رسم، أو حد تام أو حد ناقص، أو رسم تام أو رسم ناقص. فإذا كان الأول يعني ذكر تعريفه فقط، هو غير مطالب بالدليل، ولا يمكن أن يطالب بالدليل، إذن وظيفته ماذا؟ هو المنع. منع من؟ يعني يطالب المعترض بالنقض، يطالبه بالدليل. فإذا ذكر تعريفا المعترض يجوز له أن ينقض تعريف صاحب التعريف بأربعة أشياء: بعدم الجمع، بعدم المنع، باستلزام المحال، أو بكونه غير أوضح من المعرف. ولابد إذن إذا ذكر ذلك قال كذا، صاحب التعريف له أن يمنع، من وظيفته أن يمنع، يطالبه بالدليل على هذا النقض، وصاحب النقض لابد أن يذكر دليلا. إذن كيف يجيب هذا صاحب التعريف؟ ببيان مراده من التعريف، أو ما معنى من التعريف، يعني يقول هذه الألفاظ التي ذكرتها في هذا التعريف هذا الجزء مرادي به كذا، أو يبين مراده من المعرف، يعني أردت تعريف كذا ليس ما فهمته. نعم أنا قلت تعريف الإنسان، ولكن قصدي الإنسان الكامل، يعني معرف المراد هو الإنسان الكامل وليس الإنسان العادي. أو أن يبين المذهب الذي بنى عليه التعريف، لا أنا مذهبي مذهب أهل العربية، أو مثلا مذهبي هو مذهب المتقدمين لا يشترطون الجمع والمنع. وماذا أيضا؟ وإذن أن يبين المراد بالمعرف والتعريف والمذهب ونوع التعريف. أقول لا، هذا تعريف لفظي وليس تعريف حقيقي، فلا يرد ما ذكرته. إذن هذا صاحب التعريف له أن يدفع هذا النقض بكذا. طيب ماذا بقي لنا؟ إذا الآن إذا صاحب التعريف ادعى دعوة صريحة، قال تعريفي حد تام، صار الآن هو ماذا؟ صار معللا، أي صاحب دعوة، والآن المعترض يطالبه بالدليل، فتنقلب الوظائف، فيقول له مثلا المعترض يقول له أمنع. لكن المناقشة والمناظرة لن تكون في نفس هذه الدعوة الصريحة، إنما فيما تستلزمه، عندما يقول حتى كأنه قال تعريفي بالجنس القريب والفصل القريب، فيقع النقاش في هذا. لكن من الذي يطالب بالدليل؟ صاحب التعريف، والآخر يمنع. طيب طبعا لا يمكن أن تنتهي أن تستمر المناظرة إلى ما لا نهاية، لذلك يقولون المناظرة لها مبادئ وأواسط ومقاطع. متى تنتهي إلى مقاطع؟ إذا وصلنا إلى البديهيات مثلا، أو إلى مسلمات، شيء أسلم به أنا وأنت، فلا تقول لي إذن ما الدليل، أو إلى بديهية، تقول لي ما الدليل. البديهيات لا يستدل عليها، إنما ينبه عليها أو لإزالة الخفاء إن كان فيها خفاء. نعم هذا إذا كان الاعتراض في بالأمر الرابع، وهو نحن قلنا يعترض عليه بعدم الجمع، بعدم المنع، بكونه ليس أجل من المعرف، وباستلزامه المحال، وذكر كل ذلك تفصيلا. طيب إذن انتهينا من التعريف. إذن في البيت إن شاء الله حاولوا أن تراجعوا حوصلة، أو تقوموا بتلخيص حول التعريف، وتقرأوا ما قرأناه مرارا وتكرارا حتى تترسخ المعلومات. الآن سندخل في التقسيم. التقسيم نفس الشيء، هو التحقيق أنه من المطالب التصورية، وهو أيضا من الرسوم الناقصة. لذلك يقولون التعريف بالمثال والقسمة، بالمثال والقسمة في طريق التعريف كما ذكر ابن سينا. إذن عندما تعرف قال لك عرف الكلمة، تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا تعريف ماذا؟ بالتقسيم. إذن هذا من قبيل الرسم الناقص، واضح؟ فهو ليس من المطالب التصديقية خلافا لبعضهم، فلذلك ذكرناه قبل باب التصديق، مفهوم؟ طيب قال الباب الثاني في التقسيم نفس الشيء، طالما هو من المطالب التصورية، عندما أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، كأنني قلت ماذا؟ ظنيا أنا لم أقل شيء، قلت الكلمة اسم وفعل وحرف، كأن زعمت الحصر. ما معنى الحصر؟ يعني أنه أفراد الكلمة منحصرة في، يعني جمعت لكل أفراد الكلمة وأخرجت غير أفراد، يعني جامع معنى وأخرجت غير أفراد الكلمة من هذا التقسيم. وزعمت أيضا أن هذه الأقسام متباينة، يعني لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل بحرف، ولا شيء من الحرف باسم ولا شيء من الحرف بفعل، إلى آخره. أنا لم أقول ذلك، ولكن هذه شروط صحة التقسيم. وسيأتي معنا أن التقسيم يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، ومن تقسيم الكل إلى جزئياته. واضح؟ طيب، قال الباب الثاني في التقسيم، وهو إما تقسيم الكل إلى جزئياته أو تقسيم الكل إلى أجزائه. هذا طبعا معروف، ما الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته؟ تقسيم الكل ما هي؟ هذه الماهية هي كل مركب، وهذا المركب لا يتحقق إلا بانضمام جميع أجزائه. مثلا في الماهية الموجودة، كأن أقول مثلا هذه الطاولة، هذه الطاولة مثلا مركبة من خشب ومسامير وغراء، إذا هذه أجزاء لماهية هذه الطاولة. إذا متى تتحقق هذه الطاولة؟ إذا انضمت إليها أجزاء. طيب، أما تقسيم الكل إلى جزئياته، واضح، يعني هنا سيكون عندي مقسم أو مورد قسمة. مورد القسمة متحقق في جزئياته، إذن كلي وجزئيات، كلي وجزئيات، وليس كل وأجزاء، لأنه في تقسيم الكل إلى جزئياته تحمل، سيكون المقسم ماذا؟ محمولا للجزئيات. عندما أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، لكن عندما أقول الطاولة غراء وخشب ومسامير، هل أستطيع أن أقول الخشب طاولة، المسامير طاولة، الغراء طاولة؟ لا. طيب، لا، ضابط الكل إلى جزئية، تقسيم الكل إلى جزئية ضابطه. طيب، قال وهو إما تقسيم الكل إلى جزئياته وإما تقسيم الكل إلى أجزائه. طبعا وفي التقسيم الكل إلى جزئياته تقول إما وإما، أما في تقسيم الكل إلى أجزاء تقول و، يعني تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، الإنسان إما مسلم وإما كافر. أما في الكل، في الكل إلى أجزاء تقول الطاولة غراء ولوح ومسامير، ليس تقول، ولا تقول الطاولة غراء أو مسمار أو لوح. إذن التفريق سهل بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته. قال والكل، والكل يسمى مقسما، قسم يقسم اسم المكان، مقسم مفعل. ومورد القسمة، طيب، قال ويسمى الجزئيات والأجزاء، يعني إذا قسمت الكل إلى جزئياته والكل إلى أجزائه، هذه الجزئيات والأجزاء نسميها ماذا؟ أقسام. إذن عندي مقسم مورد القسمة، وعندي أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام بالنظر للآخر يسمى قسيما له، قسيما له. إذن عندي مقسم، أقسام، هذه الأقسام بالنظر لبعضها تسمى ماذا؟ قسيم. إذن الكلمة مقسم، والاسم قسم، والاسم باعتبار الحرف قسيم له. فهمتم؟ مقسم مورد القسمة، قسم باعتبار المقسم، والقسم باعتبار القسم الآخر قسيم. الطاولة مقسم، المسامير قسم، والمسامير بالنسبة للخشب قسيم. فذلك قال وهو إما تقسيم الكل إلى جزئياته وإما تقسيم الكل إلى أجزائه، والكل، والكل يسمى مقسما ومورد القسمة، ويسمى الجزئيات والأجزاء أقساما، ويسمى كل قسم بغض النظر كان جزئيا أو جزءا، ويسمى كل قسم بالنسبة إلى القسم الآخر قسيما. إذن الكلمة مقصد. والاسم باعتبار الكلمة قسم وباعتبار الحرف قسيم. إذن الفرق بين القسم والقسيم ماذا؟ فرق اعتباري، لأن الاسم قسيم وقسم، قسم بالنسبة للكلمة وقسيم بالنسبة للحرف. إذن فهمتم الفرق بين القسم والقسيم؟ القسم باعتبار مورد القسم والقسيم باعتبار القسم الآخر. قال ويسمى القسم الذي دخل في المقسم ولم يذكر في التقسيم. يعني ما معنى دخل في المقسم؟ في المقسم، في المقسم بالكسر. ويسمى القسم الذي دخل في المقسم ولم يذكر في التقسيم، يعني حقه أن يذكر واسطة بين الأقسام. طيب الآن سيذكر لنا شروط صحة التقسيم، يعني نكمل فقط هذه يعني سطر أو سطران تقريبا. وشرط صحة التقسيم الجمع والمنع. معنى جمع ومنع؟ الجمع يعني الحصر. وشرط صحة التقسيم الجمع والمنع، ويسمى الأول يعني الجمع الحصر، ومعناه أن لا يترك في التقسيم ذكر بعض ما دخل في المقسم، يعني كل ما موجود في المقسم لابد أن يخرج في الأقسام، لابد أن يكون حاصرا. ومعنى الثاني المنع، ومعنى الثاني أن لا يذكر في التقسيم ما لم يدخل في المقسم، يعني ما لم يذكر في المقسم لا يذكر، لا يخرج في الأقسام. الكلمة، الكلمة ماذا؟ اسم وفعل وحرف. ما هو المقسم؟ المقسم هنا الكلمة. إذن الكلمة يسمى مقسم، أيضا مقسم، فتح القاف مقسم. يعني لماذا هذا التكلف؟ قسم يقسم مقسم أو مورد القسمة مقسم. نعم هو المقسم صحيح من حيث المعنى، هو صحيح. لا لا، مثلا أقول أنا الكلمة اسم وفعل، أقول الكلمة اسم وفعل فقط، إذن ماذا؟ ما الذي لم أذكره؟ اسم وفعل، لم أذكر الحرف، الحرف واسطة. إذن هو موجود في المقسم، في المقسم وغير موجود في الأقسام، وحقه أن يوجد في الأقسام. مفهوم؟ حقه أن يوجد. فإذاك ماذا قال؟ هو قال وشرط صحة التقسيم الجمع والمنع. ما هو الجمع؟ كل ما دخل في المقسم مقسم لابد أن يذكر في الأقسام، وكل ما لم يذكر في المقسم لا يذكر في الأقسام. واضح؟ إذن طيب قال ومعنى الثاني أي المنع، ومعنى الثاني أن لا يذكر في التقسيم ما لم يدخل في المقسم أو المقسم كما قال الأخ وهيب. ومن شرائطه أيضا أو من شرائط صحة التقسيم ماذا؟ تباين الأقسام. طبعا تباين الأقسام سواء في تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكل إلى جزئياته. طيب طبعا نكمل إن شاء الله المرة القادمة الذي هو يوم الاثنين إن شاء الله، و نذكر تفاصيل أخرى، وبإذن الله نكمل التقسيم كاملا، بإذن الله نكمل التقسيم كاملا ونقف في الباب الثالث بإذن الله. إذا نحاول المرة القادمة أن نسرع قليلا، والأمر سهل يعني لا يبعد كثيرا عما ذكرناه في التعريف. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.